بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه هي الحصة 34 من النفحات الربانية بشرح المنظومة الخزرجية في العروض والقافية بتاريخ يوم الأربعاء 17 من جماد الآخرة 41 و400 ألف من الهجرة، موافق 12 فبراير سنة 2020 ميلادية. قال الناظم رحمه الله: وعبس يدب الصوم عن تمر ولا نقالتهم عن حدة، فابتأسوا والشقاء مخاف لم تجد فرغا كفا. ما زال الكلام في بحر الكامل، وقد قدمنا في الحصة السابقة بعض ما يتعلق بأعارضه الثلاث وأضربه التسعة، وسنتحدث في هذه الحصة عما يعتري أجزاءه من الزحاف، مفردا كان أو مزدوجا أو ملتقيا مع بعض العلل. وهكذا فقد ورد في الكامل من الزحاف المنفرد الإضمار والوقص، ومن المزدوج الخزل، وكل من الزحافات الثلاثة أو الثلاث تلتقي مع الترفيل ومع التذييل، فالصور تسعون، ويلتقي الإضمار أيضا مع القطع في الضرب الثاني في الضرب الوافي، كما يلتقي الإضمار مع القطع أيضا في الضرب المجزوء، فالصور 11 صورة. وهذه شواهدها: شاهد الإضمار قول عنترة: إني امرؤ من خير عابس منصبا، شطري وأحمي سائري بالمنصول. إني امرؤ من خير عابس منصبا، شطري وأحمي سائري بالمنصول. تقطيعه: إني امرؤ متفاعل من خير عب متفاعل، سن منصبا متفاعل، شطري وأح متفاعل، ميسائري متفاعل، بالمنصل متفاعل. ففيه الإضمار في كل جزء من أجزائه، فنقول هذا كامل مضمر عروضا وضربا وحشوا، والكامل والمضمر يوافق الرجز التام وزنا ولحنا. وإلى هذا الشاهد أشار الناظم بقوله وعبس. شاهد الوقص قوله: يدب عن حرمه بسيفه ورمحه ونبله ويحتمي. يدب عن حرمه بسيفه ورمحه ونبله ويحتمي. يدب عن مفاعل، حريمه مفاعل، بسيفه مفاعل، ورمحه مفاعل، ونبله ويحتمي مفاعل مفاعل، بحذف التاء، بحذف تاء متفاعل وهو الوقص، فيبقى فيه مفاعل فينقل إلى مفاعل. فنقول هذا كامل موقوص عروضا وضربا وحشوا، والكامل الموقوص يوافق الرجز المخبون تماما. وإليه أشار الناظم بقوله يذب. يذب شاهد الخزل قوله: منزلة صم صداها وعفت، أرسمها إن سئلت لم تجيب. منزلة متفاعل متفاعل. صم صدى متفاعل. ها وعافت متفاعل. أرسمها متفاعل. إن سئلت لم تجيبي متفاعل متفاعل. ففيه الخزل في جميع أجزائه. والخزل التقاء اجتماع والإضمار والطي في متفاعل فيصير متفاعل. فنقول هذا كامل مخزول عروضا وضربا وحشوا. والكامل المخزول يوافق الرجز المطوية تماما. وإليه أشار الناظم بقوله الصمة. شاهد الإضمار مع الترفيل قوله وغررتني وزعمت أنك لابن في الصيف تامير. متفاعلون متفاعلون متفاعلون متفاعلات. وغررتني متفاعل وزعمت أن متفاعل نك لابن متفاعل. في الصيف تامر موضع الشاهد في الصيف تامر متفاعلات. ففيه الإضمار والترفيل. الإضمار بتسكين التاء والترفيل بزيادة سبب خفيف آخر متفاعل. فنقول هذا كامل مجزوء مخبون مرفل ضربا. وإليه أشار الناظم بقوله تامر. شاهد الوقص مع الترفيل قوله ولقد شهدت وفاتهم ونقلتهم إلى المقابر. والشاهد في قوله إلى المقابر على وزن مفاعلات. ففيه الوقص بحذف التاء متفاعلات وزيادة سبب خفيف آخره وهو الترفيل. فنقول هذا كامل مجزوء موقوص مرفل ضربا. وإليه أشار الناظم بقوله نقلتهم. شاهد الخزل مع الترفيل قوله صفحوا عن ابنك إن في ابنك حدة حين يكلم. صفحوا عن ابنك إن في ابنك حدة حين يكلم. متفاعلون متفاعلون متفاعلون متفاعلات. والشاهد في قوله حين يكلم وهو الضرب. فنقول حين يكلم متفاعلات. ففيه الخزل والترفيل فيصير الجزء حينئذ متفاعلات. فنقول هذا كامل مجزوء مخزول مرفل ضربا. وإليه أشار الناظم بقوله حدة حدة. شاهد الإضمار مع التذييل قوله وإذا اغتبطت أو ابتأست حمدت رب العالمين. وإذا اغتبطت أو ابتأست حمدت رب العالمين. مشاهد في قوله رب العالمين تقطيعه رب العالمين متفاعلان. ففيه الإضمار بتسكين التاء والتذييل بزيادة نون ساكنة. فنقول هذا كامل مجزوء مضمار مدال ضربا. وإليه أشار الناظم بقوله فابتأست. شاهد الوقص مع التذييل قوله كتب الشقاء عليهما فهما له ميسران. فهما له ميسران. والشاهد في قوله ميسران تقطيعه ميسران مفاعلان أو مفاعلان. ففيه الوقص بحذف التاء والتدليل بزيادة نون ساكنة. فنقول هذا كامل مجزوء موقوص مدال ضربا، وليه شر الناظم بقوله والشقاء. شاهد الخزل مع التدليل قوله وأجيب أخاك إذا دعاك معالنا غير مخاف، وأجيب أخاك إذا دعاك معالنا غير مخاف، والشاهد في قوله غير مخاف تقطيعه غير مخاف متفاعلان، ففيه الخزل والتذييل. فنقول هذا كامل مجزوء مخزول مدال ضربا، وإليه يشار الناظم بقوله مخاف مخاف. شاهد الإضمار مع القطع في الضرب الثاني المقطوع قوله وإذا افتقرت إلى الدخائر لم تجد دخرا يكون كصالح الأعمال، والشاهد في قوله الأعمال دخرا يكو متفاعل، دخرا يكو متفاعل نكصالح المتفاعل أعمال متفاعل متفاعل، وهو ضرب مقطوع أضيف إليه الإضمار هنا بإسكان التاء، فصار الجزء متفاعل فينقل إلى مفعول. فنقول هذا كامل مضمار مقطوع ضربا، وإليه أشار الناظم بقوله لم تجد. شاهد الإضمار مع القطع وهو الشاهد الأخير في الضرب المجزوء قوله وأبو الحليس ورب مكة فارغون مشغول، وأبو الحليس ورب مكة فارغون مشغول والشاهد في قوله في الضرب مشغول على وزن مفعول متفاعل، ففيه القطع والإضمار. فنقول هذا كامل مجزوء مضمر مقطوع، والفرق بين هذا والذي قبله أن الأول في الضرب الوافي والثاني في الضرب المجزوء، فهذه 11 صورة منها 5 للإضمار و3 للوقص و3 للخزل. أما صور الإضمار فسائغة وجائزة ومستعملة، وأما ما سوى ذلك فلا يلتفت إليه إلا لمعرفته فقط. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما. السلام عليكم.